أو أحب أن أنبه قبل أن يتداركنا الوقت إلى أن انقطاع الدرس كان لسبب معين، والله أعلم وأشهد الله من فوق سبع سماوات على أني أحبكم في الله، والله يشهد أني ما أوقفته طلبا لحظ من نفس أو شهوة في النفس أو غرض، ولا أحتاج أن أقول هذا القول، وإنما أوقفته لسبب أراه بيني وبين الله شرعيا، ولا يمكن لإنسان أن يقدم على مثل هذا الأمر إلا وله حجة بينه وبين الله سبحانه وتعالى. وكما أخبرتكم إني أحبكم أشتاق إلى لقائكم، وما مضى والله من السنوات كأنها يوم واحد مما أجد والحمد لله من الأنس بكم، وأجد من عظيم نعمة الله عز وجل علي وعليكم، والله يشهد على ذلك. وفي الحقيقة كانت أمور تحتاج إلى بعض الإيضاح وتحتاج إلى بعض البيان، وحصل هذا الشيء بيننا وبين بعض إخواننا وجلسنا معهم وفهمت الأمور التي أستطيع أن أعتبرها عذرا لي أمام الله سبحانه وتعالى. لكن المهم أن أنبه إلى أن بعض الإخوان في الحقيقة بالغ في بعض الأمور وحصلت بعض الإساءة لبعض المشايخ، وهذا أمر لا أحبه ولا أرضاه، فوالله ليس من شينتي وليس من دأبي ولا أزكي نفسي على الله أن أرضى لطالب علم أن يستطيع في عرض عالم أو داعية أو شيخ أو طالب علم مثله أو عامي من عامة المسلمين، لأن المنبغي علينا أن نتناصح وأن تكون بيننا من المودة والمحبة والإلفة ما يكون سببا في رضوان الله علينا. ثم نحن مسؤولون أمام الله عز وجل ومؤتمنون أمام الله، فكل واحد منكم أمانة في عنقه، لا يمكن أن أرضى أن أسلط أحد على أحد أو يكون هناك نوع من سوء الفهم، إنما المراد الغيرة على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد بينت أن هذا أمر خاص وألقى الله سبحانه وتعالى به. لكني لا شاءني وآلمني جدا يعني أن بعض الإخوان تكلم على بعض المشايخ، وأخص بالذكر الشيخ أحمد عبد العزيز الحمدان أخونا الشيخ الفاضل، له مكانته في الدعوة وله منزلته، لا أرضى عامة المسلمين أن يمس عرضه، فضلا أن إنسان داعي له فضله وله مكانته وله فضل عليكم أنتم أهل جدا وأنتم تعلمون ذلك، لكن في الحقيقة كونه يستطال فيه أو يتكلم فيه هذا أمر لا أحبه ولا أرضاه، وليس من شينتي هذا ولا أرضاه خاصة لطلاب العلم. فالبعض جاوز الحد في الكلام في الشيخ، ولذلك أقول إن التقيت أنا والشيخ أحمد وفهمت منه وفهم مني، وهذا دأبي أني لا أرضى لأحد أن يدخل بيني وبين شخص، لا أرضى لأحد أن يدخل بيني وبين شخص بيني وبينه سوء تفاهم أو شيء يحتاج إلى حل، وأوصي طلاب العلم دائما إذا حصل شيء أن يواجه كل منهم الآخر وأن يحرص على أن يفهم من أخيه. والذي ثبت عندي وجود بعض الوشايات ووجود بعض النميمة ووجود بعض السوء في الفهم، وإن كان ذكر لي بعض الأعذار، وهذا شيء يعني طبعا كوني رضيت بها أو لم أرضى بها هذا شيء بيني وبين الله سبحانه وتعالى ولي الظاهر، لكن أيما كان الذي يحب أن ينبه عليه أني لا أحب لطالب العلم أن يتكلم في داعية من الدعاء أو شيخ من المشايخ. يا إخوان اليوم نحن أمسنا نكون حاجة إلى أن يصل بعضنا بعضا وأن يحس كل منا أنه كأخيه، أعداء الإسلام بالرصد، ونحن اليوم أحوج ما نكون إلى التأسي بالصحابة رضوان الله عليهم، خاصة طلاب العلم، خاصة المشايخ الفضلاء، نحتاج إلى من يذكرنا بحقوقهم، نحتاج إلى من يذكرنا بالخوف من الله سبحانه وتعالى في عوراتهم. كوننا بمجرد أن نسمع شيء مطير بها نتكلم بها نوسع بعض الأمور هذا أمر خطير، ليس علي وعليك وإنما على الدعوة جمعاء. والله إن الإنسان يخشى من الله سبحانه وتعالى في زلة بينه وبين صغير من صغار المسلمين، طفل لو زل عليه الإنسان بكلمة يخشى أن الله يهلكه بسببها، فإن عبدا أعجبه برض عطفي فخسف الله به الأرض فهو يتزلزل فيها إلى يوم القيامة، فقد تكون عورة من عورات العلماء يتكلم فيها الإنسان يهلك، وقد يبتلي الله بفتنة في دينه، قد يبتلي الله بفتنة في أهله وماله وولده، وقد يتسلط الله عليه. ينبغي الإنسان يخاف من الله وأن يكون بيننا من الحب والود وحسن الظن ما نحاول أن نكمل به نقص البعض. الصحابة كم وقع بينهم حتى رفع بعضهم السيف على بعض ومع ذلك وسعهم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فاجتمعوا وأتلفوا وتصافوا وتحابوا. ووقف علي رضي الله عنه وأرضاه على قبر الزبير وبكى وقال مقالته المشهورة: إني لأرجو أن أكون أنا وطلحة وعثمان والزبير ممن قال الله فيهم: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر المتقابلين. ينبغي أن يكون بيننا من الود والحب. إذا سمعت أن أخاك يتكلم فيك أطلبه أو اذهب إليه وحاول أن تواجهه وأن تسأل وتقول له: يا أخي بلغني كذا، هل هذا صحيح؟ أما أن نفتح الباب للنمامين والواشين وتصبح أمور الدعوة شذر مذر بالقيل والقال، هذا أمر صعب، هذه فتنة. ينبغي علينا أن نتقي الله وأن نكون قدوة لغيرنا في المحبة والمودة والتصاف وحسن الظن واحتمام بعضنا من خطأ البعض. والله يشهد وملائكة أني أحبكم في الله، وأشهد الله على هذا من فوق سبع سماوات، والله إنكم ملكتم شغاف قلبي، وإن أقولها وأنا صادق. وإني كم أجد من الأنس والحب والود برؤيتكم وبأسئلتكم وبالفائدة مني ومنكم، هذا شيء لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وأحمد الله تبارك وتعالى على أن شرفني بهذا، وأسأله تعالى أن يجعل هذا كله في موازين الحسنات لنا ولكم. ثم ختاما، من حق العلماء علينا أن نذكرهم بالجميل وأن نترحم على موتاهم وأن نذكر مآثرهم على الإسلام والمسلمين. وفي الحقيقة فجعنا وعظمة الفاجعة بوفاة العلامة الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله برحمته الواسعة، وأفسح له في قبره هذا الإمام الذي لم نفجع به وحدنا بل فجعت به الأمة كلها، هذا العالم الذي نذر نفسه بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم علما وعملا ودعوة وتضحية، هذا العالم الذي يبكيه طالب علم كان علمه وتائه عن طريق الرشد أرشده، نبكي عليه جميعا إن مفقده لم يبق من مسلم إلا وأجهده، سحت على ذلك العدل الرضا ديم من الرضا وأنار الله مرقده. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل درجته في عليين، وأن يخلفه في عقبه في الغابرين، وأن يجبر كسرنا وأن يرحم ضعفنا بفراقه، فإنها مصيبة عظيمة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ونسأل الله العظيم أن يبارك في علماء الأمة من الباقين، وأن يمد في أعمارهم على خير وبر، وأن يمدهم بالصحة والعفو والعافية، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على نبيه.